أولئك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ فنفوز فوزا عظيما. فمن مبلغ من شيبة الحمد أسرة يبين إباها في بياض المفارق. بني مضر ماذا القعود وقد غدا حسين سهاما للسهام الرواشق. فتلك على وجه الصعيد سراتكم وتلك بنو سفيان فوق النمارق. قد استأصلت من مجدكم كل ثامر أمي ومن أغصانكم كل وارق. تغادر نهب البيض جسومه فتصبغها محمرة كالشقائق. وترفع في أوج العوالي رؤوسه فتخسف في أوج السماء كل شارق وأعظم خطب قد أطل فدك من رواسي. مولاكم شاهقا بعد شاهقي ركوب بنات الوحي فوق هوازلي تدافع عن قرع القناة بالمرايا يا لله سبينا يا وأنا يا تعرف السبي والسرى يا ربائب حجرين وبنات سرى فقل لخدور المحصنات تهتكي فزينب تسبى فوق عجب الأياني تنادي بصوت صدع الكون شجوع وقلب كجناح الحمائم خافق أضاء الأباء تعلمت إباها وآبائي كرام معارقي أنا أقلب طرفي لا حمي ولا حمى سواها فوات السوط من فايا يا قاتقي سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان صلوا على محمد وآل محمد تبين وثبت وأصحاب الضمائر الحرة والعقول الواعية يعتقدون بأن الحسين سلام الله عليه جعله الله بحرا بتعبير كتابه العزيز هو بحر ونتيجة البحرين من بحرين عظيمين، بحر النبوة والإمامة، النبوة العظمى والولاية الكبرى. هو بحر في كل الفضائل. الحسين بحر، وقلنا التعبير بالبحر ليس المراد هذه المساحة الشاسعة التي فيها ماء، لا، وإنما إشارة إلى شيء كبير، يعني كما أن صعب على الإنسان أن يحيط وأن يستوعب مساحة البحر ومقدار ماء البحر، فهو في اللغة العربية ولغة القرآن مفهوم الكثرة، يعني لما يريدون يشبهون واحد بشيء كبير ماء لحد يقولون هذا بحر، هذا بحر في العلم، بحر العلوم، بحر الكرم، بحر الشجاعة، بحر السخاء، بحر العفو والصفح، يعني عند في هذه الصفة حجم كبير، هذا المراد من البحر. وهذه الأمثال وتلك الأمثال نضربها، الله يضربها، مرج البحرين. الحسين سلام الله عليه أيها الإخوة كان بحرا في الكرم. لما نتحدث عن الكرم ربما الأذهان كلها تتوجه إلى نوع من العطاء، عطاء إيده بجيبه يعطي، هذا بعد واحد إخواني، لأن هناك مراتب: السخاء، الجود، الكرم، الإيثار، هاي مراتب أربعة، وكل مرتبة فيها صفة خاصة. مثلا السخي يعطي ونفسه لا تنازعه، هذا معناه. الآخر يعطي القليل ويبقي الكثير، يعطي النصف ويبقي لنفسه النصف. وهناك من يعطي الشيء الذي هو بأمس الحاجة إليه لكن يرى مصلحة الغير فوق مصلحته، هاي شلون مرتبة؟ هاي شو اسمها؟ إيثار. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هسه أنا ما أريد أدخل في مرحلة الإيثار، الكرم مو بعد واحد إخواني. لما الله يعبر عنهم بالبحر، بحر الكرم، حقيقة الحسين كان بحر للكرم، بحر. هذه الأسرة هكذا جبلوا، هاي فطرتهم، ذاتهم، شاكلتهم، قل كل يعمل على شاكلته، يعني على طبيعته، على ذاته، هذا ذاتهم. عادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم، هذول كرماء، مو كرماء العرب فقط، مو كرماء الجزيرة العربية ومكة والحجاز، العالم، الكون، الكون سلام الله عليهم أجمعين. فأبعاد الكرم عديدة: كريم في النفس، كريم مع نفسه، واحد نفسه كريمة، النفس الكرم في النفس، شنو كرم النفس؟ النفس الكريمة شنو يعني؟ النفس واسعة لا متناهية، نفسية الحسين نفسية لا يعلم سعتها إلا الله. احنا وين؟ آخر لحظات حياته وهو مضمخ بدمه يأتي شقي من أشقياء خلق الله ويجلس على صدره بدون احترام، على صدر الإمام، حجة الله في الكون، ويريد أن يحتز رأسه. شوفوا إخواني، هذا أريد أكلمكم عن بعض النماذج من الكرم. هذا كرم، رمق إليه بطرفه، الحسين طالعه، منو هذا؟ أنت من شدة النزيف والجراحات تدري، حالات إرهاق، تعب، شيء من فقد الوعي او الاغماء وما شابه. عبر رسل الجريح اللي جراحاته اكثر من 1000 ضربة شنو حاله لما فتح نظر الى هذا الشمر؟ يرى البعيد. هذول اصحاب النفوس الكبيرة يشوفون المستقبل. انظر الى العاقبة. قال له يا شمر لك السوابق في الاسلام، لك بناء، لا تهدم هذا البناء. انا مقتول لا محالة، انا الحسين هاليوم خلاص من اول ما خلق الله خلقني الله، هاليوم يومي، انا ادري انا هاليوم اقتل، لكن انت لا تتصدى، انت لا تتولى قتلي. وإيش جيت الآن؟ جبت وياك 6000، اجيت إلى حربي وروعت قلوب بنات رسول الله، هاي كلها هذا الملف اللي كله في اليوم الواحد امتلأ الملف بالجرائم وسخط الله عز وجل. أنا الحسين أعفيك، أعفو عنك، وأنا أضمن لك شفاعة جدي رسول الله. إخواني ما يقدر الواحد هيك يحكيها، إنسان نفسيته محدودة ما يتمكن، هذا كرم. يقول لقاتله وأنت على صدري والآن بعد لحظات تحتز رأسي، تعال وأنت انتهي عن هذا العمل، أنت لتسخ لغيرك هضيمة، عبادات، مواقف، يمكن عندك في الماضي بعض المواقف اللي الله مسجلها، هاي كلها تروح، أنت لا تسوي. شوفوا هذا الكرم. أسك ما علينا بكلام شمر، قال له يا حسين درهم من يزيد خير لي من شفاعة جدي. هسه ذاك إنسان بعيد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، ختم الله على قلوبهم. هذول مو بشر. الإنسان اللي بحياته ما يشوف إلا الماديات هذا مو إنسان. زين. فالإمام الحسين سلام الله عليه لما يتعامل مع عدوه، مع قاتله، مع مبغضه، هكذا معاملة، اجقد هذا نفس كريمة، اجقد نفس طيبة. عن عصام ابن المصطلق، اسمع هذا الخبر، رجل من أهل الشام، اسمع عصام ابن المصطلق، يقول دخلت المدينة، كان يجون بين آونة وأخرى يجون إلى المدينة يسولهم فتفتنة، فت إبداء حقد وعداء لأهل البيت ويرجعوا. يقول، هو يقول فلقيت الحسين، من يقول؟ عصام ابن المصطلق. لقيت الحسين فأبهرني نوره وجماله ومظهر هيئته. شنو هذا؟ الله ايش خالق حقيقة، ناس ما كانوا يستاهلون. انتم الناس، احنا الناس، احنا المؤمنين في هذا الزمان لما نشوف الواحد اللي ينتمي الى الحسين، ينتمي الى رسول الله، ينتمي الى الزهراء، من بعد 20-30 ظهر نحترمه، نقول هذا السيد، هذا الذكرى من أمه فاطمة الزهراء، هسه زين مو زين، خوش إنسان مو خوش إنسان. يرى الإمام المعصوم عصارة قلب علي وفاطمة والرسول، أنا من حسين رسول الله بعظمته، يقول أنا من هذا، أنا من الحسين. يشوفون الحسين بدل ما يتبركون، اتبركوا، ابعد بس بطالع هذا الوجه الالهي، اكو عبادة بعد اكبر من ان تجلس وتنظر الى وجه الحسين. يقول لما نظرت الى جماله غلبني الحسد، فبدأت بإظهار الحقد والعداوة لأبي. هسه أنا وهذا الحسين قدامي، فشتمته وشتمت أبيه، قمت أسب الحسين وأسب عليا، وما يقطع كلامي، ما يقول بس بس واسكت، لا، خلاني حتى فرغت من شتمي، مو وحدة مو ثنتين، سبيت سبيت سبيت، بردت قلبي. لما فرغت التفت إلي بكل رأفة ورحمة وقال: خفض خفض خفض عليك، يعني شوي برد برد قلبك شوي، خفف خفف، ايش دعوة؟ شو نسوي لك انا مثلا؟ هل قد تسب؟ ايش دعوة؟ لا تأذي نفسك، لان هذا اللي يسب هو يأكل بنفسه. الأساب والمعتدي يبدأ بنفسه قبل غيره. فقال لي: خفض عليك، ايش دعوة هل قد تسب؟ أظنك من أهل الشام؟ قال: بلى. قال: إن كانت لك حاجة مستعصية، يمكن عندك مشاكل، هاي المشاكل خلتك تجي هيجي تسبني. الحسين يقول لها: إلينا حتى يمكن نساعدك، احنا أنا حاضر أساعدك إذا عندك مشاكل أحلها مادية معنوية. يقول: أنا بعدي نار الحقد موجودة. قلت له: ألست ابن أبي تراب؟ ألست ابن أبي تراب؟ أبو تراب هاي كنية طلعوها على الإمام في الشام، وسن هاي السنة ابن آكلة الأكباد، وبقيت في كل بيت من بيوت الشام لما يريدون أن يتلفظوا اسم علي من كثرة ما يبغضون العين واللام والياء يقولوا له أبو تراب. أبو تراب يعني شنو؟ شنو قصدهم؟ يريدون أن ينتقصوا من علي أمير المؤمنين بهذا التعبير وهذه الكنية، والحال إنهم غافلون. هذا وسام لأمير المؤمنين دون غيره من أولئك الذين كانوا في ذلك الزمان وقد التفوا حول خاتم الأنبياء. إن أبا تراب الكنية التي هي نعت ومدح للإمام، أبو تراب يعني هذا الجبين ما وقع وما سجد على التراب إلا لله عز وجل، والحال غيره سجد للأصنام. فالإمام الحسين سلام الله عليه شمله برحمته ولطفه، ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التعوذ بالله من الشيطان مثل المي البارد اللي يرشو على القلب الحار. دائما هاي رواياتنا تقول الإنسان اللي صار في حالة من الغضب والعصبية خلي يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وفي بعض الروايات الإمام يقول: إذا كنت في عصبية في غضب شديد اجلس على الأرض. حتى هاي القعدة تأثر نفسيا على حالة الغضبان، المعصب خلي يقعد على الأرض، مقدار من العصبية تخف مما هو واقف. وتلا بعض الآيات: فاعفوا عنهم واصفح، وجاب أي كلمة اللي شوية تبرد، استريح شوية، خفف على نفسك. ثم قال: إن كانت لك حوائج فمرحبا بك إلينا. مد إيده يأخذ إيده، وين؟ قال: البيتي. هذا طالع عصام بن المصطلق. قل: نظرت إليه، أنا دا أسب وأسب أبوه، أسب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، دا يوديني لبيته، شنو على مائدتك؟ أقعد على مائدتك؟ أنا أسبك أنت تطعمني؟ أنا أهجرك أنت تأويني إلى بيتك؟ يقول: غلبني الخجل إلى درجة استحيت من موقف الحسين، تمنيت أن الأرض لو أنها تنشق وتبتلعني، يا ليت هاي الأرض تنشق وتبلعني وما يعني ما أقدر أشوف نفسي بعد من الخجل. لما شافني أنا خجلت قال لي لا تثريب عليكم اليوم، نفس كلام يوسف سلام الله عليه، يعني ما يخالف، يغفر الله لكم، الله يغفر، أكو سماح، أكو غفران، أكو مغفرة. يقول طأطأت برأسي، يعني ذبيت رأسي هيك ما أشيل رأسي، وابتعدت منه وفارقته ولم يكن أحد على وجه الأرض أحب إلى قلبي منه ومن أبيه علي. لما شفت هذا الموقع شفت عجيب عجيب، احنا غلطانين، عجيب احنا اشتباه رايحين، يعني عداوة بدون سبب. يقول عمي لا شايفك، لا شايفني ولا حاكي وياي ولا معاشرني ولا، وتبغضني من بعيد وتبغضني سنين. ما يصير هيجي، تعال من قريب هذا اللي ما تحبه، فد مرة التقي بي، يعني 1% ما تحتمل بأنك غلطان. القلوب الحاقدة على أهل البيت حقيقة كانت عاملة ناصبة. ليش هذا النصب ينصبون العداوة لأهل البيت؟ ليش؟ خطأ، فكر، يمكن أنت تكون على خطأ. فإخواني شوفوا هاي الرواية، لما يتعامل مع إنسان جاي من الشام يوقف يسب ويسب أمير المؤمنين وهو يتحمل، كل واحد ما يتحمله، هذا صعب، مو أنا أقول لك أنت تسمع، فكر. فهذا الموقف للحسين ابن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يوحي إلى نفسيته الشاسعة العظيمة، إلى كرم الذات، إلى كرم النفس. هذا الكرم كرم يمر على بستان له، عند بستان ومخلي له فد غلام هناك حارس بالبستان أو فلاح واحد يراعي شؤون البستان. من بعيد شاف هذا الغلام أمامه رغيف من الخبز، يضع لقمة في فمه، وعند أجلكم الله كلب ولقمة في فم الكلب. الإمام واقف بإزاء شجرة حتى لا يشوف هذا الغلام. هذا المشهد إلى درجة يفرح قلب الحسين، مستانس واقف الحسين تحت ظل الشجرة ويشوف هذا الغلام لقمة بحلقة ولقمة في فم الكلب. أقبل إليه قال له بارك الله فيك، ماذا تصنع؟ قال سيدي أحببت أن أجعله شريكا في طعامي. الإمام الحسن سلام الله عليه يقول، هاي الرواية اسمعها شلون رواية عميقة، خير الناس أو أفضل الناس من جعل الناس شركاء في معيشته. هذا أحسن إنسان عند الله، يعني شريك، تكون شريك وياي، الله منعم علي، تعال مقدارم إليك، مقدار إليك. الآن أكو بعض الناس إخواني الأرض لا تخلو، أول الشهر لما يأخذ الراتب ولو مقدار قليل، ولو عشر، ولو 20%، يطلع يقول هذا للفقراء، هذا للمحتاجين، يعني راتبي مو أنا وحدي وعائلتي أتصرف به، مو أنا وحدي أكل، غيري كذلك، غيري كذلك. لما رأى الإمام الحسين هذا الموقف من هذا الغلام قال له يا هذا أنت حر لوجه الله. قال زين بعد وين تدي تروح؟ قال سيدي ما أروح أنا هنا، وين أفارقك إليك؟ أبدا ما أروح. قال زين ما تروح، البستان لك، صار في لحظة واحدة حر لوجه الله وصار مالك للبستان. بعد شيريت هذه المواقف لو أحصيتها في التاريخ بالعشرات العشرات للحسين. وهذا الخبر المشهور بالنسبة إلى أسامة ابن زيد، يدخل عليه مريض، قال له مريض هذا، اجى الإمام شافه مهموم. مو بس قضية المرض إخواني، الدين يأتي بالمرض. الإنسان المطلوب يمرض، الإنسان اللي الناس تطلبه هذا يمرض، ما عنده فرح، ما عنده سرور، مهموم. تدري إذا أنت قضيت دينه الله عز وجل لما أنت تفرح قلب إنسان واحد، الله شي يسوي بقلبك؟ شلون يفرح قلبك؟ نحن لما نتحدث عن كرم الحسين معناه شنو؟ يريدون المتابعة والمشايعة عملا، لا قولا أنا شيعتهم، لا، شايعوهم، نشايعهم جميعا بالتفاعل مع سلوكهم وأخلاقهم. الإمام قال له فيك؟ ما همك؟ قال ديني. قال كم دينك؟ قال 60,000 درهم. قال هو علي. قال لا، أخاف أن أموت، يعني أموت قبل ما تقضي ديني. الإمام الحسين قال هاليوم خلاص، كان عنده ضيعة، أمر أن يبيع الضيعة وجاء بالمبلغ انطوه. ما خرج الحسين من عند أسامة ابن زيد إلا وقد قضى دينه. هاي من يسويها؟ من يسويها؟ روحي لك الفداء يا أبا عبد الله، روحي لك الفداء. أعرابي استعصت الحياة عليه، ضيق المعيشة، جاي منتف، عليه ثياب رثة، دخل المدينة ما يدل، ما يعرف أحد، شاف جماعة، قال تعالوا أكرم أهل المدينة منه، هاي مو مسألة خلافية، مسألة إجماعية بعد، أكرم أهل المدينة منه، ماكو واحد يقول غير الحسين، كلهم يقولون منه الحسين. وأنا الآن بالمسجد أقبل وإذا بالحسين يصلي، وقف بإزائه، ما خلى الحسين يخلص صلاته، وقف بإزائه وأنشأ هذه الأبيات المعروفة: لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة، لولا الذي كان من أوائلكم، إذا موجدك رسول الله احنا شنو، كانت علينا الجحيم منطبقة. الإمام الحسين سلم من صلاتي، نظر إليه، قال ما حاجتك يا أعرابي يا عبد الله؟ ها إيش فيه؟ قال سيدي حياتي صعبة، ديوني كثيرة، عندي مشاكل، عندي كذا، وأنا فقير مع عائلتي. الإمام التفت إلى غلامه، قال هل بقي من مال الحجاز شيء؟ قال بلى سيدي، 4,000، 4,000 دينار أو درهم، حتى إذا درهم، 4,000 درهم يعني 40,000 دينار، الله يعلم أصلا محلة كانوا يشتروها، مو بيت واحد. قال هاتها فقد جاء من هو أحق بها منا. وكانت له بردة، الإمام هاي الفلوس لفها في البردة وأعطى. خلاص، شوف الكرم، كرمه المعنوي لا يقل عن كرمه المادي. أنطى 4,000 ويعتذر منه، يقول له نفس الشعر ونفس القافية: خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة، إلى آخر الأبيات. لما أخذ قام يبكي. الإمام قال له استقللت عطاءنا، تبكي؟ هذا قليل كان. قال لا سيدي، أبكي كيف يأكل الجود، كيف يأكل الجود يدك، كيف تأكل الأرض التراب، يعني الموت، كلها إشارات ما يريد يقول له موت. يعني هل اليد اللي فيها جود وعطاء وكرم الأرض تأكل هاي اليد؟ يعني شلون هاي اليد مفروض أصلا ما يصيبها غبار هذه اليد المعطاة؟ أرباب التأريخ بالإجماع عندهم كلمة يقولون أعظم كرم صدر من الحسين حينما التقى بالحر وجيشه، وقد أخذ العطش منهم كل ما أخذ. صحراء بعد مخلصين في منزل من المنازل، ما عدهم وهم زهاء 1600، 1600 فارس، ما عدهم ماي، كلهم قادتهم والجيش كلهم أشرفوا على الهلاك من العطش. صدف الحسين سلام الله عليه مع أصحابه عدهم كمية كبيرة من الماء، لما اجوا شاف الحسين هذول وجوههم متغيره من العطش، بسرعه قال اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. اسقوهم، هو الامام الحسين هم وياهم، هذا يعطي هذا يعطي، يشرب هذا يشرب هذا، بسرعه يشربون لا يهلك احد منهم من العطش. وقاموا يرشون الماء على الخيول. الله اكبر، من يسويها وهو يعلم بان هؤلاء أقبلوا لقتله وسفك دمه، سفك دمه. ولذلك لما جرى ما جرى بينه وبين الحور، والإمام الحسين تركه وتوجه على مسيره، وكان القائد للركب هو الطرماح ابن عدي. الطرماح يقول احنا لما تحركنا صدفة هبت رياح شديدة عاصفة حتى تفرق الجمع، يعني ركب الحسين قافلة الحسين تشتتت، يعني كل واحد راح صوب، إلى أن عادت إلى حالها الطبيعي، خفت استقر الجو. السيدة العقيلة سلام الله عليها تفتش عن أخيها الحسين، تنادي أخي أبا عبد الله أبا عبد الله، إلى أن أسرع الحسين وصل نفسه إلى زينب. لما نظرت إليه وإذا بكريمته المباركة مغبرة منها الغبار والتراب، كريمة الحسين عليها غبار لطمت على وجهها. قال لها أخي زينب ليش؟ قالت أخي حسين أنا أكون حي هنا في قيد الحياة وبعيني أشوف هاي الكريمة عليها غبار، لا تعال فدوى أروح لك. مدت يدها وجعلت تنظف وتزيل التراب والغبار عن كريمة، ثم أخذته إلى صدرها تقبل هاي الكريمة. أدري الآن قلوبكم وين راحت، أنتوا تردون تقولولها، أنتوا خاطبوها، قلولها حبيبة القلب يا زينب ما تقدرين تشوفين غبار على هذه اللحية والكريمة، إيش حالك يوم اللي رأيت هذه الكريمة ملطخة بدمه؟ الله، وقد جمد الدم على كريمته. هاي الروايات تقول الرأس حينما حمل على الرمح شافوا هاي الكريمة كلها ملطخة بالدم، لذلك صاحت أخي يا رأس مفترس الضياغم في الوغى، كيف انثنيت فريسة الأوغاد وحق شيابك المخضوي بخويا اعداك ذلوني، اي بس يا تضير بايا من عاني. أعيد لأن كلكم تعرفون هاي الأبيات حتى تقرون، ما تخلون زينب وحدها تنوح وتنعي انتو وياها. وحق شيبك المقضوب خويا اعداك ذايا اللاياني اي بس يا وقضي ارباياني ومن البجاية من عياني أو سكن الذي ربيتها بدلال يا أبوايا خويا أي بس يا أكبر بايا ومن البيت شايا من عوه أو راسك يا خويا على الرموح يبرى المحامين وابنك علي ليل وصبح عيونه تصيد إلنا. يقول الراوي بينا هي تحدث رأس الحسين وتتكلم مع رأس كفيلها وحبيبها الله التفتت إلى فاطمة الصغيرة هاي بنت الحسين مذعورة منبهرة طفلة صغيرة ودات تطالع رأس أبيها المقطوع على رمح لذلك صاحت زينب أخي فاطمة الصغيرة تكلمها فقد كاد قلبها أن يذوب يعني إذا ما جاوبني أنا أزمئ ما تحاجيني أنا أزمئ لكن هاي طفلة صغيرة هاي ما تتحمل خويا حاجيها كلمها ولو كلمة واحدة خويا بناتك يا خويا مرمرني مرمرني كل من تريد العب مني يا كل من تريد العب سليت المصايب ما سلني هذه يتايا ما كنت نوهد ببعضها يا الله بأيتام الحسين تقبل منا اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى المؤسسون لهذا المجلس تقبل عملهم ارحم امواتهم سيما المرحومه المغفوره التي فارقت الحياه قبل يومين وثلاثه ايام ضيفها على مائده الحسين الى ارواح المؤمنين والمؤمنات وموتاكم رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات